ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما غلت بدناهم سعيرا كلما غلت بدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا